أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فليعلم

لكم دينكم ولي دين. صدق الله.